الحمد لله، الحمد لله مقيم القيامة، أحمده سبحانه محاسب الخلائق يوم الطامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآمر بالحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره فعمل ليوم الندامة. وبعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، صمت رهيب أصاب العالم في يوم عجيب، صمت رهيب، إنه يوم أفنى الله فيه الأولين والآخرين، خيم السكون على كل شيء، صمت رهيب وسكوت عجيب، ليس على الخليقة سوى موتى وقبور، انتهت الدنيا بزخرفها ولم يبقى فيها إنسي ولا جني، بل هدمت الأرض ومدت، والجبال دكت، والنجوم انكدرت، والسماء تفتتت، والبحار تسجرت. صمت رهيب وموقف مهيب، انتهى الزمان وفات الأوان، ينادي الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، إذ هو الوحده الحي القيوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لا أحد، فيجيب نفسه بنفسه، وهو الواحد الأحد، لله الواحد القهار. صمت رهيب خيم على الزمان والمكان، غيبي عنا قطعة، لا نعلم مدته على سبيل اليقين حتما. بعدها النفخة الثانية، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. صمت رهيب يقطعه صيحة عالية رهيبة، تشق الموجودات ويدوى صوتها، إنها نفخة الصور العظيمة، تنشق الأرض والخلاء، وتوقظ الموتى، وتبعثر القبور والبلاء، فإذا هم قيام ينظرون. صمت رهيب يخرج البشر من قبورهم كأنهم صم بكم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. صمت رهيب حتى لا تسمع قرع نعل، لأنهم حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرل غير مختونين، عليهم غبار قبورهم، كلهم يسرعون يلبون النداء. صمت رهيب يدركون أنه يوم القيامة فلا يتكلمون، ينظر الناس حولهم في ذهول، أين الجبال؟ أين الأنهار؟ ويستيقنون في صمت رهيب أن الله جعلها قاعا صفصفا، فلا يرون الأرض عوجا، فلا يرون في الأرض عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. صمت رهيب بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لا مفر من تلبية النداء، وقعت الواقعة، فالكل في فكر عميق ومنشغل بالقارعة. فهذا في شغل في معرفة الخلاص أشد من الغريق، وهذا في مهرب مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقتها يستيقن المرتاب بأن كل نفس بما كسبت رهينة، صمت رهيب، أبصارهم خاشعة، رؤوسهم منكسة، اكتمل العدد إنسا وجنا، شيطانا ووحشا، الكل واقفون في أرض واحدة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صمت رهيب تتعلق القلوب بالله تعالى، فينظرون سماء القيامة على وجل، وإذا بها تنشق في صوت رهيب، يزيد الرعب رعبا والفزع فزعا. ينزل من السماء ملائكة مهيبة أشكالهم، عظيمة أعمالهم، واقفين صفا واحدا في خشوع. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لهم زجل بالتسبيح والتحميد، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صمت رهيب يصيب الناس فزع لما يرون من حال الملائكة المقربين، وتسبيحهم ووجلهم على صورة عظيمة بين يدي الخلائق، ونزول الملائكة تتوالى حتى ينزل حملة العرش مسبحين عاليا في صمت الخلائق، ثم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. صمت رهيب تصيب الخلائق، وينزل العلي الأعلى تبارك وتعالى بجلاله وبهائه وملكه، ويضع كرسيه حيث شاء. أما الناس فأبصارهم زائغة، والشمس منهم دانية كميل فوق رؤوسهم محرقة. أنا وأنت والناس واقفون، الصالحون والطالحون، المؤمنون والمشركون، الإنس والجن، بل والبهائم واقفون وجلون. الدموع منهمرة والقلوب فزعة، يوم مهول تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صمت رهيب، الكل واقف صفوفا وصنوفا بين يدي ربهم، كم يطول انتظارهم، كم يطول وقوفهم، كم يطول جثيهم على الركب، 50,000 سنة أو أكثر أو أقل. تقف لا تدري أين مصيرك، أتمضي إلى الجنة فوا سعداه، أم إلى النار فوا شقوتاه. صمت رهيب، سنون وسنون لا شربة ماء، تلتهب الأفواه وتتقطع الأمعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري. في الصمت الرهيب البعض يطلب الرحمة من الرحيم بقلبه ولا ينطق لسانه ولو بالذهاب إلى النار من هول الموقف وطول الانتظار. ألهذه الدرجة العظيمة المهيبة الغريبة الكئيبة صمت رهيب؟ تسأل نفسك: ماذا أفعل؟ هل من ملجأ يومئذ من كل هذا؟ أين المفر؟ أين أصحاب الامتيازات الخاصة 7 الذين يظلهم الله تحت عرشه؟ وهل أنت منهم فتهرع يومئذ من كل هذا؟ أم تبقى ممن جثوا على الركب أو مع حثالة الناس من التعب ومن الذنوب والنصب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. صمت رهيب. كل يقول بلسان حاله: نفسي نفسي نفسي نفسي. والأمل الأخير في هذا الصمت العجيب وهم جاثون على ركبهم خائفين وجلين مهطعين مقنعي رؤوسهم، يرون آدم أبو البشر فيسرعون إليه يطلبون منه الشفاعة، فيقول في وجل وخجل: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. فيسعون نحو أبي البشر الثاني نوح عليه السلام وهو في أمته وفي وجل من عظمة الله، فيسألونه الشفاعة ليزيل الله الكرب ويقيم الحساب ويذهب الصمت، فيقول كما قال آدم: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. ما لعظمة هذا اليوم؟ الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فما حالك أنت أيها المغبون؟ يذهبون إلى إبراهيم ويقول نفسي نفسي، يذهبون إلى موسى كليم الله ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى عيسى روح الله وكلمته، وإذا به يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسرعون إليه ويأتونه ويقولون: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فينطلق فيأتي تحت العرش فيقع ساجدا لربه. كم؟ الله أعلم. يظل ساجدا كم؟ الله أعلم. فيفتح الله عليه من المحامد ويلهمه ما لا يحسنه الآن، فيثني على الله وهو ساجد، إن كان قد أطال السجود في الدنيا كسورة البقرة تعظيما لربه، فكيف بسجوده في يوم القيامة خلاصا لأمته والخلائق؟ ثم إذا به وهو ساجد في هذا الصمت الرهيب يسمع صوتا يقال له: يا محمد. ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. صمت رهيب، يتنفس الناس الصعداء، إذ بدأ الخطاب بين الله والأنبياء، وبدأ الحساب أمام الملأ، أقيمت الموازين، ونشرت الدواوين، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نودي على الناس وإذا بهم يتصنفون، ثم ينادى فردا فردا: أين فلان ابن فلان؟ فيعطى كتابه بيمينه وفرحتا، وينادى: أين فلان ابن فلان؟ فيعطى كتابه بشماله وحسرتاه، أو من وراء ظهره وخسارتاه. صمت رهيب مقطوع بإتيان الملائكة تمسك بفلان، لعله أنا وأنت، من كتفيك يمشون بك في وسط الخلائق الراكعة على أرجلها، وكلهم ينظرون إليك، إلى أين يصار بك؟ وصوت جهنم تزأر لها زفير وشهيق، وجيء يومئذ بجهنم، والملائكة ممسكة بك، أين يذهبون بك؟ لتقف أمام الله للسؤال: ماذا عملت في حياتك؟ أكنت تأكل وتشرب وأنت عن آخرتك في غفلة، ترصد الدنانير في الدنيا للدنيا ولا ترصد لآخرتك؟ هل أطعت الله كما ينبغي؟ هل اتبعت رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت القرآن الكريم وعملت بأحكامه؟ هل عملت بالسنة واتبعتها؟ وقفوهم، إنهم مسؤولون. أعد للسؤال جوابا، وللجواب سدادا، وللسداد إخلاصا. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلقنا لتوحيده وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أمامكم يوم عظيم وخطب جسيم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. متفق عليه. ورب العزة يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صمت رهيب يوم القيامة، حيث تظهر الندامات وتأتي الصرخات، لا سيما ممن اتخذ نهجا غير نهج محمد صلى الله عليه وسلم. فتسمع صرخات منها هنا وهم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وآخرون يولولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وآخرون يصرخون: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وآخر يقول متمنيا يا ليتني كنت ترابا، وآخر يقول نادما يا ليتني قدمت لحياتي. صمت رهيب مقطوع بأظهار أسباب الخزي والعار والفضيحة والشنار، فهذا هتك عرضا وذاك اختلس مالا، وآخر خان أمانة، أنواع وأشكال يظهر المستور وتنكشف المخبوء وتبدو العورات وتظهر السوءات، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صمت رهيب ختامه وضع الموازين ووزن الأعمال، وينتهي الحساب بتقسيم الناس، فينتهي هذا الصمت الرهيب بفريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله ما ندري ما الله فاعل بنا وهو أرحم الراحمين، فريق هم السعداء وفريق هم الأشقياء، فريق هم الفائزون وفريق هم الخاسرون. صمت رهيب هذا يوم القيامة، لكننا الآن لازلنا في دنيانا، فلنعمل لذلك اليوم ولا ندخر جهدا لنعمل عملا يدخلنا الجنة ويبيض وجوهنا أمام الله تعالى يوم نلقاه لحساب يحاسبنا. ولنعلم كما أن الله غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب، فلازم أيها العبد، فلازمي أيتها الأمة، التوبة التوبة. ولنعلم أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، ولنجتهد حتى نكون مع الأبرار في دار القرار. لا تتعب نفسك في أشياء لن يسألك الله عنها، لن يسألك ما سيارتك، بل يسألك كم شخصا نقلت بسيارتك ولم تكن لديه وسيلة مواصلات، لن يسألك كم مساحة بيتك وشكله، بل يسألك كم شخصا استضفت فيه لوجه الله، لن يسألك كم راتبك، بل يسألك كيف أنفقته ومن أين اكتسبته، لن يسألك عن مسماك الوظيفي بل كيف أديت وظيفتك، لن يسألك كم صديقا لك بل كم أخا لك في الله، لن يسألك في أي بقعة من الأرض كنت تعيش بل يسألك أي نوع من الجيران كنت، لن يسألك عن قبيلتك وعشيرتك وجنسيتك بل عن إيمانك وعملك. يا أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن لا يكون هناك عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا من أهل الدرجات العلى في الجنة، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، والبسوا العافية والرضا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.